برفتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. برفتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. برفتي روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذب نجوى سرت في جناني وأعذب نجوى سرت في جناني وهزت كياني أحبك ربي. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. يوما شقيا ولو فجر الحب دمعي العصيا. وما كنت بالحب يوما شقيا ولو فجر الحب دمعي العصيا. فهذا سكوني ودمع عيوني فهذا سكوني ودمع عيوني. ينادي ينادي نداء خفيا تباركت ربي تعاليت ربي. تباركت ربي تعاليت ربي. تباركت ربي تعاليت ربي. تباركت ربي تعاليت ربي. وينفد عمري ولم أثن شيئا. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. دعوتك ربي بنجوى السحر بصوت النجاوى بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة قهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرة خوفي. دعوتك ربي بتلك الأخرى. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. بحبك ربي فؤادي خفا وذاب كياني ودمعي دفا. سيفنى فؤادي ويفنى كياني. سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق الورى. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. ويخلد حبك بعد الرمال. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى فيك يا نيلبي. رفت روحي وخطت قلبي بسر سرافك يا نيولابي. في رفت روحي وخطت قلبي بسر سرافك يا نيولابي. جميع الحقوق محفوظة لمركز طيبة سوريا حمص، هاتف 031 462 059.